نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين ولجميع المسلمين. أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة جامع تحريم الخمر: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة المصري أنه سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عما يعصر من العنب، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الله حرمها؟ قال: لا. فساره إنسان إلى جنبه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما ساررته؟ فقال: أمرته أن يبيعها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 65 في مذاكرة موطأ الإمام مالك بن أنس، ونحن في كتاب الأشربة في آخر أبوابه الجامع في الخمر أو في تحريم الخمر. وذكر فيه الحديث الذي أخرجه مسلم في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أهدى النبي عليه الصلاة والسلام راوية خمر، فهذا الرجل أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ما ظن أنه يتحفه به وينفحه إياه، ولا شك أن راوية الخمر مما كان يتحف العرب به بعضهم بعضا، لأن الخمرة تخمر وتعتق ويكون لها هذا الشأن. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما علمت أن الله قد حرمها؟ فهو بهذا يعلمه بتحريم الله لها، ولا يؤاخذه بجهله، ولهذا لو كان مؤاخذا له بجهله لأنكر عليه وعنه، لكن أعلمه بأن الله حرمها. وذلك أنه لما بعث الله نبيه عليه الصلاة والسلام والخمر من مشروبات عامة العرب ألفوها، ومن ذلك أن النودر من العرب من كانوا يأنفون منها، منهم الصديق أبو بكر، ومنهم الأسود بن قارب يعدون الذين كانوا يأنفون من شرب الخمر، فلهذا نزل في حكمها التدرج، فمما نزل فيها تدرج: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، هذه توطئة، وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم نزل قول الله جل وعلا: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وسبب نزولها أن أحد الصحابة الكبار رضي الله عنهم شرب الخمر، فارتفع عقله فقرأ: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، فأنزل الله قوله: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ضاق وقت شربها، فلا وقت لشربها إلا من بعد العشاء. لماذا؟ لأنه إذا شربها قبل الظهر سكر، فلما تهيأ لذلك الناس نزل بثها في سورة المائدة، وهي من آخر ما نزل. فقال عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل المهدي له هذه الراوية، راوية خمر: أما علمت أن الله حرمها؟ قال: لا. فساره إنسان إلى جانبه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بما ساررته؟ قال: أمرته أن يبيعها. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. ففتح الرجل المزادتين، إذن هي مزادتين ربطهما جميعا كأنهما راوية واحدة، حتى حتى ذهب ما فيهما أي ألقاهما. وفي هذا أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وحرم الاحتيال عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم الميتة جملوا شحومها فأذابوه فباعوه فأكلوا ثمنه. وفيه أن الخمر نجسة ونجاستها نجاسة معنوية، إذ لو كانت نجاستها حسية لأمر عليه الصلاة والسلام ألا تلقى أمام الناس وفي طرقاتهم وهم يمشون حفاة وممتعلين ويدخلون البيوت والمساجد. ولهذا لما نزل تحريم الخمر وبتها جرت سكك المدينة بماذا؟ بالخمر. كسر صحبة أشربتها وقطعوا أوكيتها حتى صارت هذه تجري في المدينة، دل على كثرتها قبل تحريمها. وقد لعن الله جل وعلا في الخمر كم؟ عشرة. لعن عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وعاصرها وساقيها تمدوا لستة. يلا مدونا بالبازي. وبائعها وشاريها وما هذا إلا لشناعتها وتحريمها. ولهذا كثر لعانها في الربا. لعن من؟ خمسة. لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. نعم. قال: حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري وأبي بن كعب رضي الله عنهم شرابا من فضيخ وتمر، قال: فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة رضي الله عنه: يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها. قال: فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت. الله أكبر. الفضيخ شراب الشعير من فضيخ وتمر، أي مسكران. فلما جاء الخمر تحريمها أمر أبو طلحة وأنس ربيبه: قم إلى هذه الجرار، ما هي بجرة واحدة وإنما عدة جرار، فاكسرها. فكسرها رضي الله عنه بالمهراس، وهو حجر كأنه مقلاع، فكسرها من أسفلها حتى تكسرت. وهذا فيه أن أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي وهم من هم كانوا يشربونها. وفيه قول خبر الواحد، فلما جاءهم آت بتحريمها بتوها رضي الله عنهم واستجابوا لله ولرسوله، ما تلكوا وانتظروا، وإنما مجرد ما صدق عندهم المخبر امتثلوا هذا الأمر رضي الله عنهم. نعم. وحدث مالك عن أود بن الحصين عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أنه أخبره عن حمود بن لبيد الأنصاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما حين قدم الشام شكى إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها، وقالوا: لا يصلحنا إلا هذا الشراب. فقال عمر رضي الله عنه: اشربوا هذا العسل. قالوا: لا يصلحنا العسل. فقال رجل من أهل الأرض: هل لك أن نجعل لك من الشراب لا يسكر؟ قال: نعم. فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث، فأتوا به عمر رضي الله عنه، فأدخل فيه عمر رضي الله عنه إصبعه ثم رفع يده يتمطط، فقال: الطلاء، هذا مثل طلاء الإبل. فأمرهم عمر رضي الله عنه أن يشربوه، فقال له عبادة بن الصامت رضي الله عنه: أحللتها والله؟ فقال عمر رضي الله عنه: كلا والله، اللهم إني لا أحلل لهم شيئا حرمته عليهم ولا أحرم عليهم شيئا أحللته لهم. هذا الشراب الذي شبهه عمر رضي الله عنه بالطلاء، فتطلى به البهائم لعلاجها أي من لزوجته، ولما غطى به إصبعه أصبح يتمطط من لزوجة هذا الشراب. قال له عبادة: أحللتها لهم؟ قال: ما أحللت لهم أمرا ما حرمه الله عليه. وهذا فيه أن الطلاء منهما لا يسكر، يطبخ حتى يصير ثقيل مثل شربة ومثل عصيدة، ومنهما يثقل فيسكر، وما أسكر فهو حرام. نعم. طبيعة الأرض في هوائها وما يخرج منها لا يصلح أمزجتهم إلا الخمر بزعمهم. هذا مثل ما عند أهل مصر أن النيل لا يفيض حتى يلقون فيه امرأة من أجمل بناتهم، هذه من عوائدهم التي تواردوا عليها وأبطلتها الشريعة. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أهل العراق قالوا له: يا أبا عبد الرحمن، إنا نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصره خمرا فنبيعها. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والإنس أني لا آمركم أن تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تشربوها ولا تسقوها، فإنها رجس من عمل الشيطان. يعني الخمر نهاهم ابن عمر عن بيعها ونهاهم عن شرائها، وهذا معنى ولا تبتاعوها، ونهاهم عن عصرها، ونهاهم عن شربها، ونهاهم عن سرق. كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، فإنها رجس من عمل شيطان. ولهذا في الشعير وفي التمر وفي العنب بل وفي غيرها في التفاح: لا يجوز أن تباع لمن يتخذها خمرا، ويجوز أن تباع لمن يتخذها خلا، أما من يصنع وتعلم أنه يصنع منها الخمر فلا يجوز لك أن تبيعها عليه. وقد بوب على ذلك الأئمة منهم البخاري: باب تحريم بيع التمر والزبيب لمن يتخذه خمرا. نعم. كتاب بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العقول. باب ذكر العقول. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم رضي الله عنه في العقول أن في النفس 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أعي جدعا 100 من الإبل، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة مثلها، وفي العين 50، وفي اليد 50، وفي الرجل 50، وفي كل أصبع مما هنالك 10 من الإبل، وفي السن 5، وفي الموضحة 5. العقول هي الديات. كتاب العقول يعني كتاب الديات من العقل، وهو ما يدفع في مقابل إتلاف الأعضاء أو إتلاف المنافع. والديات نوعان: ديات على أعضاء كالسن واليد والعين، وديات على المناعة كالسمع، قد يضربه وتبقى أذنه لكن يذهب سمعه منها، قد يضربه على ظهره فيبقى جماعه لكن ينقطع نسله، فهذه سندية المنافع. وهذا الحديث الذي أسنده الإمام مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم رضي الله عنه في العقول في الديات، هذا الحديث المشهور إرساله عند العلماء، مشهور أنه مرسل، لكن يقول الحافظ بن عبد البر وهذا حديث اشتهر بين أهل العلم وفي إسناده ما فيه، لكن أهل العلم تلقوه بالقبول والعمل به واستغنوا عن شهرته بمعرفة مخرجه، ولهذا قام كتاب الديات على هذا الحديث. هذا أصله، أصل كتاب الديات حديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: إن في النفس 100 من الإبل، أي دية النفس المعصومة 100 من الإبل. وهذا كان عنده في الجاهلية، فجاءت الشريعة فأقرت هذه الدية. قال: وفي الأنف إذا أوعي جدعا 100 من الإبل. الأنف ثلاثة أنواع، ثلاثة أقسام: أعلاه وأوسط، أعلى أرنبته وأوسطه وأعلاه. إذا أوعب الأنف كله جدعا أي قطعه ففيه الدية كاملة، وفي جزء منه بحسبه الثلث. وفي المأمومة ثلث الدية، وهو الجرح الذي بلغ أم الرأس، تجاوز الجلد والشحم واللحم ووصل إلى العظم، سمى بالمأمومة. وفي الجائفة مثلها الثلث. وفي العين 50، يعني الثنتين كم فيهن؟ 100. وفي اليد 50، في الثنتين 100. وفي الرجل 50. وفي كل أصبع مما هنالك 10 من الإبل. وفي السن 5. وفي الموبحة 5 إذا أوضح اللحم. الموبحة هي ما يوضح اللحم. والقاعدة في الديات أن كل ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية. لو قطع اللسان كم فيها؟ 100 دية. لو قطع الذكر فيه الدية. وكل ما في الإنسان منه شيئان فالدية منصوفة بينهما، كاليدين والعينين والأذنين والخصيتين والرجلين، وكل فالدية فيها مثلثة كما قلنا في الأنف. طيب الشفتين، الأصل أنها إيش فيها؟ أنها منصفة. وثم تقول أن في الشفة السفلى الثلثان وفي العليا الثلث، لأن الشفة السفلى عليها العمل. وكل ما في الإنسان منه 4 فالدية فيها مربعة، وهذا يلغز به. وش اللي في الإنسان منه 4 يا شيخ حمود؟ ما في الإنسان منه 4 والصل الدية فيه مربعة. نعم، هذه رمش العينين، في رمش العينين، فكل عين فيها رمشان. أما الحجاج ففيه نصف الدية. وكل ما كان في الإنسان 5، في شيء 5؟ ها؟ لا. ها؟ الأصابع في كل إصبع 5، وعندك 10. ها؟ الأصابع في كل إصبع إيش؟ كما في الحديث في كل إصبع 10، ففيها 100. وفي السن 5 من الإبل، سواء كانت سنا أو برسا. هذه مريحة لطالب العلم، القاعدة هذه في الديات في الأعضاء. ومثلها ديات المنافع، فلو ضربه على عينه بقيت العين لكن ذهبت منفعتها، ففيها الدية، فيها نصف الدية، فيها نصف الدية. لو ذهبت حاسة الشمع، حاسة الشم، ففيها الدية كاملة. نعم، لو راحت العين فيها نصف الدية، ولو راح الشوف فيها نصف. قلنا الديات نوعين: ديات أعضاء ودية منفعة. ضربه على يده فشلت يده، اليد باجي ففيها نفس الدية. لا، نص دية الإنسان على قاعدة ما في الإنسان منه شيئا. راح عضو دي في هدية ودي في هدية. أي الله الله. نعم. باب العمل في الدية. حدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب 1000 دينار وعلى أهل الورق 12,000 درهم. وهذا فيما يتعلق بتحويلها إلى نقد، ففي الدنانير 1000 دينار وفي الفضة 12,000 درهم. وهذا على الصرف، أن الدينار كم يصرف؟ يصرف الدينار 12 درهما. نعم. قال مالك: فأهل الذهب أهل الشام وأهل مصر، وأهل الورق أهل العراق. ذولا أهل زرع وأهل بقر، فلهذا هذا من فقه عمر رضي الله عنه. والآن سهلة، الإبل أو ما تقوم به الإبل، هذه الديات الشرعية. ولي الناس بالمبالغة بالديات، وهذه مسألة محل نظر في هذه المبالغات العظيمة في الديات، حتى صرنا نسمع المبالغ الطائلة. فهل هذا سائغ أو غير سائغ، أو أن هذا مرده إلى ولي الأمر، أو أنها من الصلح؟ فهذه مسألة جليلة، وعرضت على هيئة كبار العلماء، ولم يصدر منهم إلا الفتوى التوجيهية. نعم. الله إليكم. دفع الزكاة فيها؟ لا تدفع الزكاة في الديات، لا تدفع فيها الزكاة، لأن الدية على العاقلة. وما يسميه بعض الناس أنها من فك الرقاب وعتق الرقبة فليس بصحيح. عتق الرقبة الذي جاء في الشريعة هو أن تكون مملوكة فتعتق، تعتق من الرق إلى الحرية، لا من إقامة حد الله عز وجل وحكام في القصاص عليه. ولو بغينا نعطي الزكاة في ديات القصاص ما أعطي فقير شيء، وتسامح الناس بالقتل والديات في ذلك. نعم. وحدثني يحيى عن مالك أنه سمع أن الدية تقطع في 3 سنين أو 4 سنين. قال مالك: الثلاث أحب ما سمعت إلي في ذلك. نعم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل، ولا من أهل العمود الذهب والورق، ولا من أهل الذهب الورق، ولا من أهل الورق الذهب. نعم. باب ما جاء في دية العمد إذا قبلت وجناية المجنون. وحدثني يحيى عن مالك أن ابن شهاب كان يقول: في دية العمد إذا قبلت 25 بنت مخاض، 25 بنت لبون، 25 حقة، 25 جذعة. ما هو العمد أو العمد؟ العمد هو أن يسميه الفقهاء بشبه العمد، لكن ليش مالك عبر عنها بقول باب دية العمد؟ هاي الشيخ بريك عندي بيجيبها أنت، تجيبها أنت. هاي الشيخ محمد، ليش عبر الإمام مالك باب دية العمد؟ العمد في دية ولا فيها إيش؟ شيخ ليس هناك دية إلا في شبه العمد، فلا ينصرف الكلام إلا إليها. وكلام مالك هنا تبون الترجمة فيها نقص، لأن لا يدخل أصلا العمد فيها. لا يدخل العمد أصلا في هذه المسألة. مالك رحمه الله خالف الجمهور فلا يرى إلا القتلنا قتله عمد وخطأ، فليس عنده قتل يسمى شبه العمد. هذا في قول الإمام مالك رحمه الله. ولهذا مالك تميز عن الأئمة الثلاثة أنه أن القتل عنده نوعان عمد وخطأ، والجمهور على أن القتل كم؟ ثلاثة: عمد وهو كل قتل نتج عن عدوان، وشبه عمد وهو كل قتل نشأ عن ماذا؟ عن ما يغلب على الظن قتله، لا ما يتحقق القصد فيه بالعدوان، يضربه بمثقل فيموت، هذا شبه العمد. والثالث الخطأ، وهو أن يضربه بما لا يقتل غالبا فيموت، أو لا يريد قتله، لا يريد قتله، يلعب بسلاحه، ينشن على نيشان ثم خطأ أصابت آدميا، هذا شو يسمى خطأ. والفرق بين دية الخطأ وشبه العمد تغليظ الدية، تغليظ الدية. الموفق بن قدامة جعل أقسام القتل أربعة: عمد وشبهه وخطأ وما يلحق بالخطأ، نوع الرابع مما يلحق بالخطأ. فهذا يكون حكمه حكم ما يلحق بالخطأ، حكم الخطأ. دية العمد تسمى بعمد الخطأ وخطأ العمد، عمد الخطأ هو شبه العمد وخطأ العمد، هذا هو في دية شبه العمد. قال حطوا بالكم معنا يا أهل البلد بنشتكم منها. قال في كتاب ابن شهاب: في دية العمد إذا قبلت، يعني إذا تنازل أهلها من القصاص إلى الدية، 25 بنت مخاض أو بنت مخاض تسمى مفروضة ولا لا، ما أتمت سنة ودخلت الثانية، وخمس وعشرون بنت لبون وهي ما أتمت سنتين، وفي أمها لبن من أين؟ من مخاضها الثاني، وتم ودخلت الثالثة، تسمونها لقية، ها؟ تسمى حقة. وهذه مسألة مهمة، ترى الحقة عند أهل البل الآن غير الحقة في كلام الفقهاء. قال: وخمس وعشرون حقة وهي ما أتمت ثلاثا ودخلت الرابعة، تسمى لقية عندهم. إذن الناس الآن غيروا بين اللقية وبين الحقة، فالحقة عندهم هي إيش؟ بنت اللبون، هي بنت اللبون، واللقية عندهم هي الحقة عند الفقهاء. وخمس وعشرون ماذا؟ جذعة، وهي ما أتمت أربعا ومشت في الخامسة، وجذوعها لإسقاطها أسنانها. هذه في ما ذهب مالك إليه أنها دية شبه العمد أو دية العمد. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية سفيان رضي الله عنهما أنه أوتي بمجنون قتل رجلا، فكتب إليه معاوية رضي الله عنه أن اعقله ولا تقد منه، فإنه ليس على مجنون قود. نعم، لا إله إلا الله، اعقله أي حمله الدية ويتحملها عصبته، وليس على مجنون قود، هذه قاعدة فقهية، ليس على مجنون قود، لأن من شروط استيفاء القصاص إيش؟ التكليف، والتكليف بالبلوغ وبالعقل. فليس على مجنون قود، اعقله ومعنى ذلك حمله الدية. في شبه العمد 100 لكن منها 40 سواء كانت جذعة أو حقة في بطونها أولادها، 40 منها في بطونها أولادها، وهذه زيادة في شبه العمد على مجرد الخطأ. في فعل عمر رضي الله عنه أنه جعلها على أهل الذهب 1000 دينار، على أهل الفضة 12,000 درهم. الدينار يختلف صرفه، يختلف صرفه، والذي عليه العمل هو تحويل الديات بأقيام الإبل. كانت إلى عهد قريب 100,000، يوم أن الناقة تسوى في العرف 1,000، الآن لا، عدوها كم؟ 350 أو 370,000، على أن الواحدة تسوى 3,500 أو 3,700. هذا في الدية، وهي مما يعاد تقريره بين فئة وأخرى باختلاف أعراف الناس. نعم. قال مالك: في الصغير إذا قتلا رجلا جميعا عمدا أن على الكبير القتل وعلى الصغير نصف الدية. لماذا نصفناها على الصغير؟ لأن القتلة اثنان، كبير فقيد منه وصغير فلا يقاد منه لصغره عدم تكليفه، ويجب عليه نصف الدية، كما لو رضي أهل المقتول بالدية فيدفع من؟ أولياء الصغير النصف وأولياء الكبير النصف الآخر. نعم. قال مالك: وكالحر والعبد يقتلان العبد عمدا فيقتل العبد ويكون على الحر نصف قيمته. نعم. باب دية الخطأ في القتل. وحدثني يحيى عن مالك بن شهاب عن عراك بن مالك وسليمان بن يسار أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا فوطئ على إصبع رجل من جهينة فنزي منها فمات، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذين ادعي عليهم: أتحلفون بالله 50 يمينا ما مات منها؟ فأبوا وتحرجوا. وقال للآخرين: أتحلفون أنتم؟ فأبوا. فقضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بشطر الدية على السعديين. نعم. قال مالك: وليس العمل على هذا. الله أكبر. هذه من غرائب التقريرات، أن عمر رضي الله عنه لما تحالفوا، وكأن التحالف إنما جاء في القسامة، والقسامة في قتل العمد. عمر رضي الله عنه من اجتهاده جعل القسامة في ماذا؟ في الخطأ في الدية. تحرج أولئك وتحرج أولئك فناصفها بينهم، وهذه في الحقيقة حذاقة في القضاء، نصفها على السعديين الذين حصل منهم إجراء هذا الفضل، منهم من في عمل أهل المدينة، ليس على العمل، ليس هذا العمل عند عامة أهل العلم، لكن عند من أدركه من أهل المدينة تقديما لأصله رحمه الله. نعم. ها؟ قياس القسامة في الخطأ في الدية على قسامة القتل، ولهذا القسامة يثبت بها القوت لمن كان بينهم لوث، يحلف أولياء المقتول 50 يمينا متفرقة أن دمنا عند فلان، فإذا حلفوا هذه قيد به بشرط أن يثبت بينهم اللوث. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب وسليمان بن يسار وربيعة بن أبي عبد الرحمن أنهم كانوا يقولون: دية الخطأ 20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 ابن لبون ذكرا و20 حقة و20 جذعة. نعم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا قود بين الصبيان، فإن عمدهم خطأ ما لم يجب عليهم الحدود ويبلغ الحلم، وإن قتل الصبي لا يكون إلا خطأ، وذلك لو أن صبيا وكبيرا قتلا رجلا حرا خطأ كان على عاقلة كل واحد منهما نصف الدية. نعم. ولهذا قاعدة فقهية في كتاب الجنايات تفيدكم يا أخواني أن عمد غير المكلف خطأ، فعمد المجنون خطأ، وعمد الصغير خطأ وإن كان متعمدا، بشرط ماذا؟ عدم التكليف. وليس معناه أنه يذهب الدم هدرا، لا، يبقى له أحكام قتل الخطأ. نعم. قال مالك: ومن قتل خطأ فإنما عقله مال لا قود فيه، وإنما هو كغيره من ماله يقضى به دينه وتجوز فيه وصيته، فإن كان له مال تكون الدية قدر ثلثه ثم عفي عن ديته فذلك جائز له، وإن لم يكن له مال غير ديته جاز له من ذلك الثلث إذا عفي عنه وأوصى به. اللهم استعان، اللهم استعان. وأصل العقل في قتل الخطأ يتحمله العاقلة، تحمله العاقلة بقدر إرثهم منه، حال لو كان له مال تحمله من؟ العاقلة، كقوله عليه الصلاة والسلام: على العاقلة الخطأ. ويلتحق بالخطأ شبه العمد، لأن شبه العمد ملتحق بالخطأ أكثر من التحاقه بماذا؟ بالعمد. نقف عند هذا الموضع، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد. سم ايه اي نعم. هذا الكلام يقال به إذا نظر إلى القيمة، والشارع إنما حددها بالعين، بمئة من الإبل، هكذا وقتها النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لو قال إنما تكفي يقول: أنا أحضر لي مئة من الإبل، أبمئة. وإنما جعلت القيمة لأن المئة غير متواردة عندهم أو غير متوفرة، فالقيمة تختلف. فهذا لو طالب قال أبي مئة حطونا بالمراحل، له ذلك فيما يتعلق بالخطأ. ومن الناس يقول: من يرجعه إلى أحكام السلطان على ما يقضي به ولي الأمر، لأن القيمة بدل العين التي جاء بها النص. ولما كان أهل الأمصار لا إبل لهم واتسعت البلدان في عهد عمر، قضى رضي الله عنه بأن دية الدنانير 1000 ودية الدراهم 12,000، على أن البعير 10 دراهم. نعم، والله أعلم. المسائل دي تغيب عن الإخوان لأنهم ما يحتاجون إليها، ويحتاج إليها كثيرا من القضاة المحاكم. اللهم استعان، صلى الله وسلم عليه.